ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من عباده فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد فكنا انتهينا عند قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقلنا الايه تدل على وجوب الحج وان الاقوى هو ان الحج ان الحج واجب على الفور فيجب على المسلم إذا كان مستطيعا قادرا وتوفرت له القدرة والقوة المالية والبدنية على أن يحج فإنه يلزم أن يحج من عامه ولا يصح له أن يؤخر إلى عام آخر. وقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا جاء في بعض الحديث تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة وذكرنا أن الحديث هذا وإن كان قد روي عن جمع من الصحابة لكنه لا يصح قد ضعفه العلماء. والصواب في تفسير السبيل أنه القدرة والمكنة من الوصول إلى مكة من غير مشقة زائدة فقد يلزم فقد يكون أو تكون الاستطاعة في حق بعض الناس هي الزاد والراحلة وفي حق بعض الناس الزاد فقط وفي بعضهم الراحلة فقط وفي حق بعضهم إمكانية الوصول إلى مكة. فهذا هو يعني ضابط الاستطاعة. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكرنا لكم الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والحديث في سنده مقالة له طرق وجاء أيضا موقوفا من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهو حديث ثابت. ثبت عن عمر أيضا أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر إلى كل من كان عنده جدة أي قدرة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين يعني لكونهم يتأخرون عن الحج عن الحج مع أنهم قادرون على ذلك. ثم قال جل وعلا قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآية الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فهذا من التشديد والتأليف من الله عز وجل على أهل الكتاب أو في حق أهل الكتاب في وفي بيان لأنهم يكفرون بما قد ثبت عندهم وبما يعلمون أنه حق. لما تكفرون بآية الله والله شهيد على ما تعملون. الحال أن الله عز وجل يشهد عملكم ألا وهو الكفر والعناد ورد الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والحال أنه قد ثبت في كتبكم مصداق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيلنا يعني فوق ذلك فوق يعني أنهم يعلمون الحق وذكرت أو في بعض كتبهم الإشارة إلى شيء من الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على ما في كتبهم من تحريف فهم يمنعون هذا الحق وينكرونه ويكفرون به ويجحدونه ويعاندونه. وفوق ذلك أيضا ماذا يصدون من يتبع الحق يصدون وينهون عن اتباع الحق. لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، تريدون يعني صد الناس عن دين الله ويعني أن تحرفوهم عن الطريق المستقيم. وأنتم شهداء أي على هذا، وأنتم شهداء أي على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعلكم أيضا. وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد أيضا، يعني عملكم هذا الله عز وجل رقيب عليه وعالم به وخبير، ليس بغافل عنه أي أنه سيجازيكم عنه يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما دام هذا هو صنيع الكفار وصنيع الكتاب، فلا يجوز للمؤمن أن يتابعه أو أن يطيع فريقا منه أو طائفة منهم. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا، نهى عز وجل عن طاعة الكفار أو طاعة فريق منهم، فإنكم لو أطعتم شيئا منهم شيئا من ذلك فهم يحسدونكم على ما جاءكم من الحق ويضلونكم عن سواء السبيل. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآية على نحو قوله عز وجل في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فيريدون أن هم ضلوا الطريق ويريدون أن يضلوا غيرهم، كقوله جل وعلا وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون، يعني كيف تكفرون والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله، وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف يقع منكم الكفر وكيف يتسنى لكم الكفر والحال أنكم تتلى عليكم آيات الكتاب وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أرسله بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله جل وعلا بإذنه وسراجا منيرا، كما قال تعالى في آية أخرى من سورة الحديد وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فكيف يكون الكفر منكم؟ وهذا في حق الصحابة، فهم الذين كان تنزل فيهم الآيات وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، ولكن سيأتي أقوام من بعدهم يتابعون الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام وليس بينهم، وإنما يجدون ذلك في الكتب أي في القرآن الكريم. ولهذا جاء الحديث الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون ونحن ينزل عليهم؟ فقالوا نحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال صلى الله عليه وسلم قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا فيؤمنون بما فيها. الحديث قلت رواه البخاري، رواه غير البخاري وهو حديث صحيح. قوم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، وهذا حديث صحيح. فقوله تعالى وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله، هذا في حق الصحابة رضي الله تعالى، وسيأتي أقوام من بعدهم وهم من أعجب الناس إيمانا، كيف ذلك؟ يجدون كتبا فيؤمنون بما فيها، فيؤمنون بما فيها. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله، يثق بالله، ويتمسك بحبل الله، ويتوكل على الله، ويكون يقينه وثقته بالله تبارك وتعالى كبيرة وعظيمة، فإن الله تعالى يهديه إلى الصراط المستقيم. ومن يعتصم من الاعتصام وهو ماذا؟ لزوم المحل والتمسك بالأمر ولزومه والمداومة عليه، ففيه التمسك بالله تبارك وتعالى والمداومة على ذلك، فقد هدي إلى صراط مستقيم. والتوكل على الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب الاستقامة والمداومة عليها. ولهذا قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمطلوب العبادة، والوسيلة لذلك الاستعانة، والاستعانة هي حقيقة التوكل على الله جل وعلا، فهي حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فيأمر الله عز وجل عباده بأن يتقوا الله جل وعلا حق التقوى، أن يتقوا الله جل وعلا حق التقوى. ولا يعني ذلك أنه لا يقع من الإنسان الخطأ أو العصيان، فهذا مكتوب على بني آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: كل كتب على ابن آدم حقه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر إلى آخر الحديث. وكون المعصية يقع فيها الإنسان هذا وارد، لكن المطلوب أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يبادر إلى التوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا. اتقوا الله حق تقاته، تقوى الله حق تقاته كما نقل في الأثر لابن مسعود: أن يعبد فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أنت تعبد الله تبارك وتعالى ولا تعصيه، وأن تداوم على العبادة، فإن وقعت منك معصية تبادر إلى التوبة، وأن تذكره جل وعلا فلا تنساه، فإن وقع منك الغفلة فبادر إلى الاستغفار، وأن يشكر فلا يكفر، أي أن يشكر على نعمه سبحانه وتعالى، أن يشكر على نعمه سبحانه وتعالى، فلا يكفرها الإنسان، بل يشكر الله تبارك وتعالى عليها، ويعترف بأن الله جل وعلا هو الذي أمده بها. قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال بعض العلماء: هذه نسخت بقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والتقوى أو أوامر الله جل وعلا هي مناطة بالقدرة، وإنما أمرنا عز وجل بما هو في قدرتنا أو بما نستطيعه، وما أمرنا به إنما نؤمر أن نأتي منه قدر الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فاتقوا الله حق تقاته منسوخة بقوله جل وعلا كما قال بعض العلماء بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعض أهل العلم أنها ليست منسوخة، والمراد بقوله اتقوا الله حق تقاته هو أن تجاهد في سبيل الله حق جهاده، وأن لا تأخذك في الله لومة لائم، والقيام بالقسط أي العدل على النفس والآباء والأبناء وغيرهم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام وداوموا عليه واستمروا عليه واستمروا عليه. ففيه الأمر بالثبات على دين الإسلام، فيه الأمر بالثبات على دين الإسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر عز وجل بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو القرآن، هو الكتاب، هو التوحيد، وهو الإسلام، وهو السنة، وهو أوامر الله جل وعلا. كل هذا ما هي معان قريبة، وجاء تفسير الحبل بالقرآن الكريم كما جاء في بعض الآثار الموقوفة على بعض الصحابة، وقيل هو عهد الله وميثاق، وكلها معاني متقاربة. واعتصموا بحبل الله حال كونكم مجتمعين جميعا، فهذا أمر بالاجتماع وعدم الافتراق، أمر بالاختلاف وعدم الاختلاف، أمر بالتماسك وعدم التناحر والتنافر والتقاطر، أمر بالاجتماع وأن يكون المسلمون يدا واحدة، لا أن يكون المسلمون متفرقين. واعتصموا بحبل، والسبيل إلى التوحد هو التمسك بكتاب الله، لأن الله تعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن فالتوحد والاجتماع على كتاب الله عز وجل هو السبيل إلى الاجتماع والتوحد، والتفرق في كتاب الله سبيل إلى الافتراق أي بين المسلمين. ولا تفرقوا، فإن تفرقتم في كتاب الله تفرقتم أيضا وكنتم شيعا وأحزابا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. قالوا ولا تفرقوا أمر بالجماعة ونبذ الفرقة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر وقد صححه واضح العلم، من أراد الحروح الجنة فعليه بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، أو ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحمد الله ولا تفرقوا جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. وفي بعض الحديث ثلاث لا يغل عليها قلب المؤمن، لا يغل عليها أو عليها قلب المؤمن، وذكر هذه الثلاث: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. فليصم مضمونة للأمة إذا اجتمعت، العصمة من الخطأ مضمونة للأمة إذا اجتمعت، فإن افترقت وخاصة في كتاب الله جل وعلا كان ذلك أذان ونذير الافتراق. وقد جاء في حديث كثيرة بيان أن الأمم السابقة افترقت، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كل الفرق متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة وهي فرقة ناجية، وهي التي تتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه الصحابة الكرام. قال عليه الصلاة والسلام: إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية: هي الجماعة، هي الجماعة. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فإذا الأمارات لهذه الجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة وظاهرين الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. فهؤلاء أمارتهم التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. الصحابة العرب كانوا أعداء، وكان يعني قويهم يغير على ضعيفه، وكان بين الأوس والخزرج كان بينهما حرب دائمة، حرب ضروس مات فيها وقتل فيها الكثير، وأخذ هذا من ذاك وذاك من هذا، الشيء العظيم، وإنما اجتمعوا وتعالفوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن كانوا متحاربين متقاتلين صاروا متحابين متواصلين، وعلى البر والتقوى متعاونين، بل صار بعضهم يتنازل للآخر على نصف ماله بل وعلى نسائه، فيقول إن شئت طلقت فلانة وتزوجتها، إلى آخر ما ورد في سيرتهم رضي الله تعالى عنه. وإنما كان هذا بالإسلام، ولذلك من أراد أن يدعو إلى محاسن الأخلاق والجمع بين الناس وتأليف القلوب والاجتماع إنما يكون بالدعوة إلى هذا الدين، دين الله تبارك وتعالى. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الله عز وجل، بنعمة الله اللي هي الإسلام والدين والتوحيد والعقيدة الصافية الصحيحة، وبنعمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنعمة الله التي هي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والسنة التي جاءكم بها من عند الله عز وجل، كل هذا من نعم الله تبارك وتعالى. وهذا كقوله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يعني لو أنفقت جميع ما في الأرض ما في سبيل إلى أن تؤلف بين قلوب هؤلاء، دامت الحرب بينهم داعش والغبراء 40 سنة، الأوس والخزرج قيل 100 سنة، يأخذ الحقد والبغض والضغينة والكره اللاحق عن السابق، والابن عن الأب والأب عن الجد، ويتوارثون هذا الحقد، وأن هذه السلالة فعلت بأجدادنا كذا وكذا، فيغيرون عليهم متى استطاعوا وقدروا ومتى وجدوا الفرصة، وهكذا. من الذي ألف بين قلوبهم؟ وألف بين قلوبهم الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ولهذا لما وجد الأنصار في أنفسهم شيئا في إحدى الغزوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الغنائم أعطى المؤلفة قلوبه، أعطى المؤلفة قلوبه، يعني يأتلف قلوبهم حتى يتمسكوا بالإسلام أكثر، وهذا من أنواع أو من أسهم الزكاة، من أسهم الزكاة، وهو أن يعطى من الزكاة وما المؤلفة قلوبهم. وهؤلاء الذين نتألف قلوبهم على الإسلام على قسمين، منهم المسلمون ومنهم الكفر، وهؤلاء المسلمون على قسمين، منهم من أسلم ولكن لا يزال في قلبه شيء، يعني يرى منه أنه كأن في شيء من التردد، فيعطى من المال حتى يقوى إيمانه، فالمال من وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن المؤلفة قلوبهم مسلم لو أعطي ويرى أتباعه من قبيلته ذلك، يعني يسلمون، كالرجل الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى قومه وقال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر، يعطي عطاء لا يخشى الفقر. هذا كان يمشي، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فجاءه الأعرابي ومسكه بمجامع ثيابه وجذبه، قال أنس: حتى ترك أثر الرداء في عنقه. قال: يا محمد أعطني من مال الله، المال مال الله ليس مالك، ليس مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتفت إلى جبلين عظيمين، قال: ترى هذا الغنم بين الجبلين؟ قال: نعم. قال: خذه كله. فأخذ ساقه كله، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني يعطي من الماء مثل ذاك الذي يعطي ولا يخشى الفقر، يعني ضامن الغنى، يعني خزائنه لا تنفذ أو ما عنده لا ينفذ، معنى كلامه. وهذا يعني فتح من الله سبحانه وتعالى. هذا قسم أقسام من المؤلف. وقسمان آخران: كافر نطمع في إيمانه، يعني نجد فيه ميل إلى الإسلام فنعطيه نحببه إلى الدين. ومؤلف قلوبهم قسم آخر: كافر يخشى ضرره على المسلمين فيعطى لنتقي شره. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أعطى المؤلف قلوبهم، فتحدث شباب الأنصار، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كبار الأقوام وقال: ما بال الحديث بلغني؟ قال: يا رسول الله، إنما هو كلام الشباب. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الإسلام، فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ عالة فأغناكم الله بي؟ قال الله ورسوله آمن كلما ذكر. فذكرهم بالنعمة التي أرسلها الله عز وجل إليهم، أرسلها إليهم. نعم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. من النار، يعني لو ماتوا على ما كانوا عليه الجاهلية لكانوا من أهل النار، فكانوا على شفا حفرة، فأنقذهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنقذهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حاله معه، قال: مثلي ومثلكم كمثل الذي أوقد نارا فجعل الذباب تقع فيه، قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار تأبون إلا أن تجدوا فيها. كذا كان عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أنه قال: إني لكم نذير، إني نذير بين يدي عذاب شديد. وقال: أنا النذير العريان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أي يبين لكم الآيات والأمرات والأدلة والبراهين لعلكم تهتدون وتزدادون هدى على هدى. وقد كان من فعل اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إغاظ صدور الصحابة وباء نار الفتنة ليؤجج النار بين المسلمين رضوان الله تعالى عليه. كيف كان يفعل اليهود؟ يرسلون رجلا فيجلس، لما يرى الأوس والخزرج مجتمعين يجلس في وسطه ويأخذ في الحديث معهم كما يتحدثون، ويعني يستدرجهم استدراجا إلى التذكير بأخبار الحروب السابقة حتى يذكرونها فيثورون وتثور نفوسهم ويغضب بعضهم على بعض ويتثاورون فينادون بشعار الجاهلية ويطلبون الأسلحة ويتواعدون فيذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الإسلام وأن الله جمع بينهم. وهذا من فعل اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، وهذا الفعل لا يزال إلى الآن يفعلونه، فكلما أرادوا أن يهموا وينوموا المسلمين ويشغلونهم بأنفسهم حتى ينفتح المجال لليهود فيفعلون ما يشاءون، يثيرون الفتن بين المسلمين، يثيرون الفتن بين المسلمين، فيتكالب المسلمون بعضهم على بعض ويتآلبون ويتنافسون ويتخاصمون ويتنازعون ويتقاتلون ويتهاجرون، مرة على كرة القدم ومرة على ما أدري على شيء آخر، ومرة في البر ومرة في البحر وهكذا. واليهود يفعلون ويداومون في تنفيذ خططهم، والمسلمون للأسف يعني عن هذا غافل. لما؟ لأنهم هجروا كتاب ربهم، وهجروا سنة نبيهم، وهجروا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا يقرؤونها فكما قال شيخنا، أو كما يقول شيخنا أبو بكر جابر الجزائري، يقرؤونها تبركا. يقرؤونها ماذا؟ تبركا. يقرؤونها تبركا فقط، ليس إلا. والواقع من أكبر الأدلة على ذلك، من أكبر الأدلة على ذلك، حتى صرنا نرى من يتصدر القرآن وهو لا يمت إليه بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وصار يتدرجون إلى أن يجعلون له مقامات موسيقية وإيقاعات لعلهم يصلون إلى أن يقولوا اللفظ دراماتيكية، ولما أدري من هذه الألفاظ البشعة التي صار لا يمنعهم منها ما يقرأون تبركا، من باب التبرك. يا الله اقرأ القرآن تبركا، ماذا يقول؟ ماذا يأمر؟ ماذا ما يأمر؟ ماذا ينهى؟ لا أدري. واقرأ السنة تبركا، يا الله إذا دخل رجل افتح البخاري والموطأ مسلم واقرأه، وإياك أن لا تختمه قبل ليلة 27. لكن ماذا استفدنا من البخاري كمن قراءته؟ بس تبرك باب البركة. أما الأمل وإن كان التبرك لا مطلوب، ما فيش. كتاب الله جل وعلا كتاب مبارك، ها كتاب مبارك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون، كتاب مبارك لا شك. وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، لكن الأصل هو ماذا؟ الاعتقاد والعمل، وأن يعمل بما فيهما نعم. ثم قال جل وعلا، نكتفي بهذا القدر، نصف ساعة نكتفي بها. والله تعالى يقول يشير بين الناس أن أعلى مراتب الجنة هي الفردوس، فما موقع الوسيلة إذا؟ بلا شك أنها موشيشية، هذا الحديث صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة ووسطها، فإنها أعلى الجنة ووسطها. وهذا الحديث دل به العلماء على أن الجنة كالقبة، أعلى الجنة قبة، لأنه أي شيء يعني في ما هي الحالة التي يكون أعلى شيء فيها هو وسطه؟ متى؟ الشيء المدوح يعني. فهذا ثابت، حديث صحيح. فما وقع موقع الوسيلة؟ آت محمد الوسيلة والفضيلة وابتغوا إليه الوسيلة. أما الآية ابتغوا إليه الوسيلة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الوسيلة تقربك إلى الله جل وعلا، التوسل المشروع. وأما قول جل وعلا أو القول عليه الصلاة والسلام آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام هذا الذي وعدته، وهذا المقام المحمود عسى ربك أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه مرتبة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام يشفع للناس في أن يفصل الله عز وجل بينهم في القضاء، ويشفع لهم في دخول الجنة، وفي أن تفتح لهم باب الجنة. هذا مقام عالي للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فأعلى الجنة الفردوس الأعلى، هي الفردوس. وهذا صحيح أن سورة الواقعة تعصي قارئها من الفقر، هذا ورد في الحديث، ورد في الحديث أن من قرأ سورة الواقعة فإنها تعصي من الفقر، لكن الحديث في إسناده ضعف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.